شيء يجب إثباته لله وجه اللائق سبحانه وتعالى من غير أن يشابه خلقه بشيء من ذلك، فنسبته لله على الوجه الذي أراده الله لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم. يعني قولهما يا سماحة الشيخ أن هذا من تصوير المعقول بالمحسوس، هذا غلط، هذا غلط، هكذا يقولون. نعم. في أشياء كثيرة. جزاكم الله. ولهم مؤولون. جزاكم. والأصل عدم التأويل، الواجب عدم التأويل وعدم التكييف وعدم التمثيل والتحريف، فتمر آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت ولا يتعرض لها بتأويل ولا